شقيق الجواب يعني إن شاء الله موجود كما أنت. أما لا أريد الجواب، لماذا؟ لأنه إحنا بدأنا من نقطة أولى بضرب الأمثلة ثم وقع الاتفاق أو وقع أن استشهدنا في الآية الكريمة يوم يتولهم منكم. فإذا المثال نحن مثلا ما عجب يعني عجز الإنسان أن يأتي على مثال بتحديدك بالضبط، لأنه حقيقة أنا جلست معك في الصلب لأول ثاني مرة، سمعت منك لما سألتك سؤالا، يعني مثلا الكل يعلم أن علم الأستاذ وفهم الأستاذ وكل هذه الأمور طبعا تلميذ بالنسبة لك. بارك الله، لا شك، وأنا أتربى حقيقة يعني كثيرا أدرس كتب هذا الأستاذ أو ذات الأستاذ. أما هل هذا يعني أنه أنا إن ذكرت شيئا أصليا عندي بمثال، أضربت لك مثالا مثالين ثلاث، فإذا بهذه الأمثلة كلها ليست كما توقعت فكان فيها شبهة فجرئت الشبهة بالنسبة لحاطب رضي الله عنه ولغيره. فإذا استحضر الإنسان مثالا أساسيا فلماذا ما نستحضره؟ وليكن مدام الكل يريد الحق نبدأ من هنا مدام السلسلة. سبحان الله، افعل ما تشاء. أنا قلت لك لا أماري من تقديم المثال بل أكثر من مثال. بارك الله فيك. لكن المسألة بدأنا الآن نربط الجواب عن الآية والأحاديث، ما بتريد تبدأ من هون تريد تبدأ من هناك، ما في عندي مانع. لأنه نحن عندنا مثل شامي، الإمام يجي معك ساعة معه، فأنا بجي معك. لا بجي معك، أنت طالب الآن، أنت معك نص الآن، نأتي مع النص إن شاء الله. أنت معك نص الآن، معي نص المثال. هلا في كلامك كله معك نص، كلنا يريد النص. ما هذا جدل يا أستاذ. لا أنا بقول لك الآن، أنت في هذا الكلام الذي تكلمه وفي هذا الكلام الذي يتكلمه، في هذا الاقتراح الذي تقترحه، في هذا الاقتراح الذي أقترحه، في معنى النص؟ ما في نص. فعلى الأساس أنا بقول لك في مثل عامي عندنا، هل ما بيجي معك تعمه؟ أنت بتقول نجي معنا على النص. أي شيء في معنى النص وإنما هذا مسايرة، يسر ولا تعسر، يعني ليس على كل شيء. أرجوك، ليس على كل شيء. إذن يعني حسنة. ليس على كل شيء بمعنى يستثنى منه الخطأ والضلال. هل عندنا الجدل للتنبيه؟ هذا مو جدل، بس الجدل نقول مع النص، وليس عندنا النص الآن. الآن اقتراح، ولذلك أنا بقول يسروا ولا تعسروا، تفضل ابدأ من حيث شئت، أنا ما عندي مانع. في الأخ أوي من البيش، لا كنت أريد أقول بس فاجئ، يعني أنت بقالك أدكت الحديث بالطريقة الذي كنت تراها، يعني بطريقتك الخاصة، فنريد اليوم أن نبيعها بطريقتنا الخاصة، أي حق لنا من قبيل المقابلة يعني؟ لا مو قضية مقابلة، قبيل القناعة. إذا اقتنعت بطريقتي الخاصة فتمشي بها، ما اقتنعت امشي كما تشاء. طيب ما في حاجة. شو ما في حاجة؟ أنا مش بتكلم بطريقة الخاصة. الصبر لست عليه بمسيطر. سبحان الله، أنا هلا فرضت عليكم فرض، أنا اقترحت اقتراح والأستاذ جزاه الله خيرا تبناه وسرعان ما رأى ثمرته، أما أنت ما اقتنعت شو تساوي له؟ الآن نحن في صدر اقتراح. يا أخي أنا لما قلت إنه ما اقتنعت بطريقة الخاصة اللي قصدته، يعني أنت طريقتك يعني أوصلتك إلى معلومات، أخذت معلومات تامة. لكن إحنا من طريقتنا لا نهدف يعني أنه يعني نأتي بجديد، لكن نريد أن نوضح أشياء لا نقدر أن نوضحها بالطريقة اللي أنت اتمنيتها. إلا أسلك أي طريق الشيخ، أسلك أي طريق الشيخ، أما أقول لك أنا لست عليه المصير. الشيخ والشيخ، والله يجب أن نخلص الوقت معنا.